ياما فيك سهرة فيك حيارة فيك بالكازينو مسكراني ياما فيك أغاني وفيك أماني وفيك بريق في حكمك يا ما فيك سهرة فيك حيارة فيك بالكازينو مسكراني ياما فيك أغاني وفيك أماني وفيك بريق في حكمك يا ليلي يا عيني غني لي وش جيلي ليلي عيني يا ليل نجومك يا ما عشاق تشكي الأشواق على ضيا هياما واللي يقومك يكتب أوراق في وصل وفراق في دموع يا ندامة وانت هادي الطبع نادي يحسبوك الخلق فاضي اما انا عارف همومك انت بتداري شجونك وانت هادي الطبع نادي يحسبوك الخلق فاضي اما انا عارف همومك انت بتداري فيك سهرة فيك حيارة فيك بكاسينو مسكراني يا ليل يا ما فيك أغاني وفيك أماني وفيك بريق في حكمك يا ليل يا ما فيك سهرة فيك حيارة فيك بكاسينو مسكراني يا ليل يا ما فيك أغاني وفيك أماني وفيك بريق في حكمك يا ليل يا عيني غني وش جيلي هادي الطبع نادي يحسبوك الخلق فاضي اما انا عارف همومك انت بتداري شجونك وانت هادي الطبع نادي يحسبوك الخلق فاضي اما انا عارف همومك انت بتداري شجونك ما فيك سهرة فيك حيارة فيك بكاس النوم سكرة يا ليل يا ما فيك أغاني فيك أماني فيك بريق في حكم جاني يا ليلي يا عيني غنيلي وش جيلي